الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، سنبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا حضراتكم، سنبدأ في سلسلة جديدة في يوم الأربعاء أو في ليلة الخميس، سنتكلم فيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن الأخبار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، فنريد أن نبين الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. إيه هي الفتن؟ وإيه هي الملاحم؟ وإيه هي أشراط الساعة؟ أولا، الفتن أيها الأحباب، على سبيل الإطلاق، كلمة الفتنة عندما تسمعها في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المراد منها الامتحان والاختبار. المراد منها إيه؟ ها؟ الامتحان والاختبار. وإذا نظرت إلى هذا المعنى العام تجد أن كل شيء على الأرض إنما هو فتنة للإنسان، لأن كل شيء للإنسان إنما هو امتحان واختبار، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليمتحنكم وليختبركم. فالله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة وأتى بك على هذه الأرض لا لكي تأكل ولا لكي تشرب ولا لكي تجمع الأموال ولا لكي تبني القصور والعمارات، إنما أتى بك إلى هذه الأرض لكي يمتحنك ويختبرك. الذي خلق الموت والحياة ليه حضرات؟ ليبلوكم. وكلمة الفتنة معناها العام الامتحان والاختبار، والامتحان والاختبار يكون بالخير وبالشر على السواء، كما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي امتحانا واختبارا. فالله تارة يمتحنك بالخير وتارة يمتحنك بالشر. فالمال فتنة وهو خير، والزوجة فتنة وهي خير، والولد فتنة، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي أن الأموال والأولاد امتحان واختبار من الله تبارك وتعالى. هل ستشكر الله؟ هل ستستعمل النعمة في طاعة المنعم؟ أم أنك ستتكبر بهذه النعم؟ فالمال فتنة، والولد فتنة، والزوجة فتنة، والمنصب فتنة، والشهرة فتنة وامتحان واختبار من الله، والصحة فتنة. وعلى هذا فقف. وكذلك المرض بلاء عظيم ينزل بالإنسان، والمرض بلاء والإنسان يعتبره شرا. صل على الحبيب، خلي بالكم معايا وركز. ومع ذلك الإنسان يمتحن، فأنت تمتحن بالمرض، وتمتحن بالفقر، وتمتحن بجارك السوء، وتمتحن بتسليط الله عليك عبدا ظالما. إذن أنت تمتحن وتختبر بالشر وبالخير. والإنسان قد يظن أن الخير حب من الله، وأن الشر غضب من الله، وليس هذا ولا ذلك، وإنما الخير والشر إيه؟ ليس حبا ولا غضبا، إنما هو امتحان واختبار، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، أي امتحنه واختبره، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ربنا رد عليهم وقال إيه؟ كلا كلا، يعني ليس المال والصحة والإكرام من الله يكون حبا وتكريما من الله سبحانه وتعالى، وليس التضييق من الله عليك يكون إهانة وسخطا وغضبا، إنما هذا في امتحان وهذا إيه؟ وهذا في امتحان. أنت ربنا أدك شوية صحة، أدك مال، أدك ولد، أدك منصب، أدك زوجة، ده أنت مش معنى ذلك أن ربنا راضي عليه، وإنما ربنا إيه؟ بيمتحنك، أتشكر أم تكفر؟ وإنت ربنا شدد عليك، أصابك بالفقر، أصابك بالمرض، أصابك بزوجة السوء، أصابك بالولد العاق، ليس هذا غضبا من الله تبارك وتعالى، إنما هو إيه؟ امتحان وابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي امتحانا واختبارا. وإلينا ترجعون. إلينا ترجعون يعني إيه؟ فتوحد الله، يعني في النهاية هترجعوا لربنا وهتقفوا ما بين إيديه، وهيحاسب كل واحد على أعماله الصالحة أو السيئة. وكل ما يدور بين المسلمين، ركز أو معايا لأن أنا مش هوسع في الكلام ده وإنما هي مقدمة، كل ما يدور بين المسلمين من معارك فهي فتن، حتى وإن كان فيها ظالم ومظلوم. كل ما يدور بين المسلمين من معارك من بعد وفاة النبي محمد إلى قيام الساعة، المسلمين يقتلوا بعض، دي بيسموه إيه؟ فتن. وكل ما يدور بين المسلمين والكفار من معارك فهي ملاحم، فهي إيه؟ يبقى الملاحم معارك تدور بين الإيه؟ ها؟ بين المسلمين وإيه؟ والكفار. بنقاتل اليهود، دي اسمها ملحمة، بنقاتل غير المسلمين بحق، يعني مش بظلم وبغي، لأن واحد ممكن يفهم الكلام ده غلط ويروح مثلا إيه زي الجماعة اللي بيروح يفجروا في بلاد الكفار، لا ده كلام ده باطل به، إنما قتال بحق تحت راية الحق للدفاع عن الدين والحق ولنشر الإسلام والحق، فلا بد وأن نفهم الكلام على وجه الصحيح. فالذي يدور بين المسلمين والكفار اسمه إيه؟ ها؟ ملاح. والذي يدور بين المسلمين والمسلمين ها؟ اسمه إيه؟ فتن. المسلمين بيموتوا بعض، تبقى اسمها ملاحم مش ملحمة، دي اسمها فتن، لأن الأصل إن مفيش قتال بين المسلم والمسلم، الأصل أنه ليس بين المسلم والمسلم إيه؟ قتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا هو القاتل، فبال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. بس طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، وإنما فيه تأويل، لأن أحيانا بيبقى فيه قتال بين المسلمين ويبقى فيه واحد صاحب حق مظلوم وفيه واحد صاحب باطل ظالم، فالمظلوم إذا كان يقاتل بحق فلا ينطبق عليه الحديث، إنما العلماء قالوا فالقاتل والمقتول في النار إذا كان القتال على دنيا، إذا كان القتال عليه دنيا بحت، إنما إن كان في ظالم ومظلوم وفي حق هي اسمها فتن برضك مش ملاح، ولكن لا ينطبق الحديث على المظلوم، لأن المظلوم يدافع عن حق. لكن لا ينبغي أبدا أن يقاتل المسلم المسلم، لا ينبغي أبدا أن يقاتل المسلم المسلم، ولكنه ابتلاء أيضا وامتحان من الله. يبقى احنا عندنا فتن، وكلمة الفتن دي معناها إيه؟ الامتحان والاختبار. وكل قتال دار بين المسلمين والمسلمين فهي فتن، وكل قتال دار بين المسلمين والكفار فهي ملاحم. أما أشراط الساعة فهي علامات الساعة، أشراط الساعة يعني إيه؟ العلامات والأمارات. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للساعة أمارات لنعرفها، لنعرف قربها، كما جاء في حديث سيدنا جبريل عندما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن إيه؟ عن أماراتها، أي عن علاماتها التي تدل على قربها. والعلامات تنقسم إلى إيه؟ علامات صغرى وعلامات كبرى، وفي علامات وسط لحلقة الوصل بين الصغرى والكبرى. في صغرى ودي بدأت من بعثة النبي محمد، لأن النبي محمد قال بعثت أنا والساعة كهاتين، فسيدنا النبي محمد أو بعثة النبي تعتبر من علامات إيه؟ من علامات الساعة. وربنا أنزل في القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر، فكان انشقاق القمر من علامات إيه؟ من علامات الساعة، وقد انشق في زمن النبي محمد، انشق القمر في زمن النبي. ففي علامات صغرى وفي علامات وسطى وفي علامات كبرى. الكبرى دي اللي هي قدام الساعة بالظبط، قدام الساعة بالظبط، يعني خلاص هي والساعة بينهما لحظات. والصغرى مقدمة للوسطى، والوسطى حلقة الوصل بين الصغرى والكبرى. يبقى احنا عندنا فتن وإيه؟ وملاحم وعلامات للساعة. فإحنا ناخدها واحدة واحدة كده، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. والرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كل شيء، وأخبرهم بالفتن القادمة وبالملاحم القادمة والمعارك التي ستدور بين المسلمين والمسلمين. اللي هي الفتن، وبين المسلمين والكفار اللي هي الملاحم، وأخبرهم بعلامات الساعة الصغرى والوسطى والكبرى. فما من شيء مر أو حدث أو سيحدث إلا وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا حديث هنا حديث صحيح، وطبعا إن شاء الله هنختار الأحاديث الصحيحة، والفتن هنتكلم في يوم الأربع فقط في درس الأربع، والسبت والاثنين زي ما احنا ماشيين في الآداب الإسلامية الصحيحة. هنقتصر على الأحاديث الصحيحة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولو ذكرنا حديث ضعيف هنبين ضعف. تعالوا نشوف حديث، أول حديث سنذكره في صحيح الإمام مسلم. سمعوني الصلاة على الحبيب محمد، مش هنطول عليكم إن شاء الله كما تعود. عن عمرو بن أخطب، روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر. يبقى صعد المنبر امتى؟ ركز او معي عشان تستفيد، الوقت هو الوقت مش هنطول، اهم حاجه حاول تستفيد من الكلام، لان الايام اللي جايه فيها فتن، واحنا ما احنا عايشين في الفتن ولا لا؟ تحسين يا اخوانا في فتن ولا لا؟ في يعني متاكدين؟ ده اللي مش حاسس يبقى نايم بقى، يبقى نقول له يا بختك. ما هو النايم ده نقول له يا بختك، ما انتش حاسس بحاجه ولا دريان. فدلوقتي الرسول اخبرنا بالفتن وبالملاحم وبعلامات الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، انت لابد تبقى عارف به، لانك ان تعلمتها وحرصت على كتاب الله وسنة النبي ستعلم كيف ستتصرف فيها. هتعمل ايه؟ ما الرسول ما قالكش وبس، ما اخبركش وبس، اخبرك بها وبدوائها، أخبرك بها وبعلاجها، أخبرك بها وأعلمك كيف تتعامل معها. فإن اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن اتبعت رسول الله ستفوز في الدنيا والآخرة، وإن لم تتبع رسول الله ستكون من الخاسرين. سيدنا النبي صلى الفجر وطلع على المنبر، عمل ايه بقى يا حضرات؟ وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. يبقى النبي خطب لامتى؟ من الفجر لايه؟ للظهر. خلي بالكم معايا، قاعد يخطب من الفجر للظهر. طبعا لو حصل معاكم الموضوع ده عايزين نعمله يا اخواننا مره، نخطب كده من الفجر للظهر، ايه رايكم؟ مين اللي هيقعد معانا؟ هتقعد؟ توكلنا على الله. حتى حضرت الظهر فنزل فصلى. نزل صلى ايه بقى؟ الظهر. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، وخطب من الظهر للعصر. ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر وخطبنا حتى غربت الشمس. يبقى نقدر نقول خطب من امتى لامتى؟ من الفجر الى المغرب. قال ايه بقى يا حضرات؟ ده حاجه جامده قوي. كم ساعه النبي بيتكلم كلام متواصل؟ هنشوف دلوقتي قال ايه. قال الراوي: فأخبرنا بما هو كائن، أو بما كان وبما هو كائن. فأخبرنا بما هو إيه؟ بما كان أي في الماضي، وبما هو كائن أي وبما سيحدث. أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذه الخطبة الطويلة بكل ما كان وما حدث في الكون من يوم أن خلق الله الكون، بما كان وبما هو كائن أي وما سيحدث إلى قيام الساعة على الأرض. قال الراوي: فأعلمنا أحفظنا. أعلمنا إيه؟ أحفظنا، يعني من أعلم الناس من الصحابة؟ من استطاع أن يحفظ، زي ما احنا بنبقى قاعدين نقول كده مثلا درس ولا خطبة، واحد بيحفظها بالنص، واحد بيحفظ نصه، واحد بيحفظ حديث، واحد بياخد آية، واحد بياخد كلمة، واحد خدها نوم كله وقال للواحد إما يبقى الخطيب إما يبقى يئم للصلاة يبقى اغمزني خلينا أقوم. كل واحد ورزقه بقى، كل واحد وحرصه، كل واحد وحب الكلام سيدنا النبي، كل واحد وحرصه على الحق. فأعلمنا أحفظنا، فما من شيء حدث ولا شيء سيحدث إلا وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله سبحانه وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. فالسعيد من تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا حذيفة بيقول لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. في الخطبة ده ما ترك النبي شيئا سيحدث إلى قيام الساعة، حتى الأمراء اللي حكموا من بعد النبي واللي هيحكموا والخلافة اللي جت بعد النبي والملك العضوض وبعدين الملك الجبري وبعدين خلافة على منهاج النبوة اللي احنا مستنيينها، نسأل الله أن يشهدنا إياه وأن يجعلنا من أهل نصرتها ومن رجالها وعمالها وخدامها، خلافة على منهاج نبوة النبي محمد. النبي أخبر وقال في الحديث الصحيح: ستكون خلافة، ستكون نبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يرفعها الله، ثم تكون ملكا عضوضا ثم يرفعه الله، ثم تكون ملكا جبريا ثم يرفعه الله، ثم تكون خلافة. الأمة في المرحلة ما قبل الأخيرة وهي الملك الجبري، والأمة تنتظر الإيه؟ الخلافة، بس على منهج إيه؟ مش خلافة أبو بكر البغدادي ولا خلافة القعدة ولا الكلام الفاضي ده كله، لا، إنها خلافة على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. فأنت لابد تخاف وتعيش على الأمل، يبقى عندك رغبة ورهبة، ما تخافش خالص ولا تأمن خالص. خلي بالك معايا دقيقتين ونخلص اهو، ركز معايا، خلص الحديث ده ونختم إن شاء الله. فسيدنا حذيفة بيقول إيه؟ ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال لقد خطبنا النبي خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. يعني بيقول سمعت ابن النبي كتير وكنت أنسى حاجات، بس لما كانت تحصل قدامي أقول له هو ده اللي النبي قال عليه. زي ما احنا دلوقتي بنشوف الحاجة اللي النبي أخبر عنه، يعني النبي مثلا أخبر عن الايه، عن الكاسيات العاريات، لما بنشوفهم بنقول ايه، صدق رسول الله، أهم بتوع البناطيل الجنس والبناطيل المقطعة وحلقات الكابوريا والموضة والكلام ده، أهو صدق رسول الله. فإذا رأيناه تذكرناه وصدقنا رسول الله، أي قلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معاي، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وروى مسلم في صحيحه قال حذيفة بن اليمان والله إني لأعلم الناس بكل فتنة. سيدنا حذيفة أمين سر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بالفتن. انتوا عارفين ليه؟ لأنه بيقول في حديث آخر كانوا يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهو كان دايما يسأل عن إيه؟ عن الشر اللي هي الفتن اللي جاي عشان يحذرها ويبعد عنها. نحن لا نتعلم الشر لكي نعمله، إنما نتعلم الشر لنحذره ولنبتعد عنه. أخلص الحديث أهو، قال لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري، ولكن رسول الله قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا. وبعدين قال ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. يعني سيدنا حذيفة بيقول إن النبي قال الفتن فيها صغار، يعني فتنة صغيرة تيجي وتعدي، وفتنة كبيرة تطول شوي، وفيها ثلاث، وفيها فتن كرياح الصيف. عارفين رياح الصيف؟ رياح عابرة خفيفة. ومنها ثلاث فتن لا يكدن يذرن شيئا، يعني فيهم ثلاث فتن اللهم احفظنا منهم يا رب العالمين، اللهم احفظنا من هذه الفتن الثلاث لا يكدن يذرن شيئا. يعني هذه الفتن الثلاث ايه بقى؟ كاسحة ماسحة لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، تملأ الأرض بلاء ومصائب وكوارث ودماء وقتالا بين المسلمين وشرا مستطيرا وبلاء عظيما. فالفتن منها الصغير ومنها الكبير، ومنها الذي يدوم ويستمر، ومنها ما ينجلي. والمثبت في الفتن من ثبته الله، والمؤيد من أيده الله، والموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله. فيا عباد الله، تعلموا الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وتعلموا كتاب الله وسنة النبي، لتحذروا الفتن ولتحذروا الباطل، ولتعملوا بالحق ولتسيروا عليه. فهذا كلام ربكم، وهذا كلام نبيكم محمد. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم. اللهم انفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.